مناجاة. يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، يا منتهى أمل الآملين، يا غياث المستغيثين، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستجيرين المستغيثين، المعترفين بذنوبهم والمقرين بها، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. إلهنا إلهنا، جباهنا ووجوهنا لم تسجد إلا لك، وأيدينا وأفئدتنا لم ترفع إلا إليك، سجدت جباهنا للذي خلقها، وشق سمعها وبصرها بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعلم ما في القلوب، ويا من يعلم ما يجول في الأفكار، اللهم يا حي يا قيوم، فرج همومنا فرج همومنا فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض عنا ديوننا، وردنا إليك ردا جميلا، وردنا إليك ردا جميلا، يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، إنا ببابك واقفون، ولرحماتك ونفحاتك وعفوك متعرضون، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، يا ذا الجلال والإكرام. مناجاة.